وكان فضل الله عليك عظيما، أي وبسبب كل هذا وغيره من أرزاق ونعم كان دائما عطاء الله وإحسانه الزائد عليك يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم، ويا كل إنسان عاقل منصف عادل، عظيما هائلا لا يوصف. فكونوا دوما من الشاكرين لله على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقولكم باستشعار قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، فستجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدكم، ووعده لا يخلف مطلقا، لئن شكرتم لأزيدنكم. وتمسكوا بإسلامكم كشكر عملي، وحافظوا عليه وانشروه وأحسنوا استخدامه لإسعاد ذواتكم وغيركم في الدارين.